وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذه أول المجالس العلمية في هذا العام، عام 41 و400 وألف، في إكمال مدارسة ومذاكرة شرح العقيدة الطحاوية للعلامة علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله. وهذه الليلة ليلة الأربعاء 19 من شهر الله المحرم في هذه السنة، سنة 1441. والدرس إذا أكمل لا يقال له استئناف كما هو في الخطأ الشهير الذائع. الاستئناف هو للدرس أو للعمل الذي يبدأه من جديد، ومنه قول الفقهاء رحمهم الله أن الإمام إذا نابه في صلاته شيء يبطلها أمر من وراءه أن يستأنفوا الصلاة، يستأنفوها أي يبدأونها من جديد. ومنه قول يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما وافوا ابن عمر رضي الله عنهما في المدينة، والحديث في صحيح مسلم، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر ذا قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أي لم يسبق به تقدير ولا قضاء. فبه نعلم أن قول الناس استأنف الدرس لإكماله غلط، وإن كان هذا ذائع ومشتهر، وإنما الاستئناف هو البدء بالشيء من جديد. ودرسنا هذا ليس جديدا، وإنما إكمال لهذا الشرح، وقد بدأناه قبل سنتين، ولعل هذا العام الثالث يكون منتهاه بتوفيق الله وعونه وتسديده وهدايته. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. أخذنا ونتبع السنة، ها؟ انتهينا منها؟ نعم شيخ. طيب، ونحب أهل العدل والأمانة، نعم، ونبغض أهل الجور والخيانة، نعم. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. نعم، لما ذكر رحمه الله مسألة الإمامة والجماعة، وذكر بعدها مسألة السنة واتباعها والبدعة واجتنابها، ذكر هذه المسألة المكملة، وهي مسألة محبة أهل العدل والأمانة، وبغض أهل الجور والخيانة، رابطا لها بمحبة الله سبحانه وتعالى، بل ربطها قبل ذلك بالعبودية، فإن العبودية معناها كمال الذل مع كمال الحب، كما عرفها بهذا شيخ الإسلام في التدمرية، قال والعبادة كمال الذل مع كمال الحب. وكذا أشار إليها ابن القيم في النونية لما قال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وأشار إلى أن محبة الله عبادته، وأن من عبادة الله محبته، وهذا أصل. ولهذا الشرك يرجع إلى أربعة أصول: شرك المحبة، أن يحب غير الله مع الله محبة عبادة، وشرك الدعوة وهو أشهر أنواع الشرك سماعا من الخلق في من يستغيث ويلجأ إلى غير الله، وشرك الطاعة وهذا ذائع وشائع عند العلماء والأمراء، والرابع شرك النية وهو أوسع أنواع الشرك انتشارا، شرك المقاصد والنيات وشرك الإرادة. وهذه الأربعة ذكر المحققون أنها أصول الشرك بالله جل وعلا. أشارها هنا إلى أن محبة أهل العدل والأمانة من كمال العبودية، هذا من حيث العموم، وإلا فإن محبة أولياء الله بدأ من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم رضي الله عنهم، ثم أهل الإيمان، منها ما هي من أصل الدين ومنها من كماله. فمحبة الرسل المحبة المقتضية للإيمان بهم من أصل الدين، ولهذا من أصول الإيمان الإيمان بالرسل. وكذلك محبة أولياء الله نقلت الشريعة من أصل الدين، ثم يأتي بعد ذلك كمالها وهو ما تفاوت في هذه المحبة من الإجلال والاحترام والدعاء، فهذه من الكمالات التي يتبارى فيها هؤلاء المكمل لها. أشار الشيخ ها هنا إلى مسألة جليلة، أن غير الله يحب في الله لا مع الله. غير الله يشمل الملائكة، فإن من محبتهم المقتضي للإيمان بهم من أصول الإيمان، لأنهم ملائكة الله، والإيمان إيمان بالله وإيمان بملائكته وبرسله، فهذا من أصل الدين. وهناك محبة من الكمال كما سبق، فغير الله أيا كان هذا الغير يحب في الله إذا اقتضى ذلك إيمانه وطاعته وعبادته وتوحيده، لا مع الله لئلا يقع الشرك. والمشركون كما وصفهم الله جل وعلا في آية البقرة أشركوا مع الله في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء أحب هؤلاء مع الله لا في الله، وإن كانوا يزعمون أنهم أحب الأولياء لأنهم وسائط وشفعاء وأمناء وأولياء إلى الله، لكن هذه دعوة عرية عن الدليل. قال: ومن مقتضى هذه المحبة فإن المحب يحب ما يحبه محبوبه، الله يحب المؤمنين فمحبوب الله يحب المؤمنين ويواليهم ويناصرهم ولا يخذلهم ولا يفتري عليهم، ويبغض من أبغضه الله. لماذا؟ لا لذاته، ولكن لأنه مبغوض عند الله أبغضه. وأصله في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء وهم الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. وجبريل هنا عبد مأمور، فأبغض من أبغض الله كما أنه أحب من أحب الله. فينادي في أهل السماء والملائكة إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. هذا أصل عظيم في توابع هذه المحبة وآثارها. ولهذا قام الدين على قاعدة الولاء والبراء أصلا وتفريعا، الدين قام على هذه القاعدة، والشيخ المجدد رحمه الله ينص عليها ويكررها في غير موضع أن قاعدة هذا الدين هو الولاء والبراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. وهذا كما سبق في إثبات المحبة لله عند قول الماتن: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، إلى قوله: وحبيب رب العالمين. فالله يحب هؤلاء المتقين والمحسنين والمتطهرين والمؤمنون، يجب أن يحبوا من أحبه الله. نعم. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. فإن عدم الحب هو البغض، والبغض أنواع ومراتب. أشد البغض إيش؟ البغض، المقت. ومن شدة البغض الأسف، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. ومن البغض الكره، ومن البغض عدم المحبة. ولهذا مقتضى الإيمان أنك تبغض من أبغضه الله وأنك تحب من أحب الله، وإلا كيف يكون أنك تحب من يبغضه الله؟ تحب فرعون، تحب إبليس، تحب المشركين، هذا تناقض ولا يستقيم معه دعواك في محبتك لله أو في إيمانك به، بل ناقضته والحالة هذه. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. ومحبة الله منها محبة إيمانية أصل الدين، كما أن منها ما هي من الكمالات في أمور المستحبات في إتيانها والمبادرة إليها، والمكروهات في مجانبتها، هذه من الكمالات. وكذلك محبته أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيها أصل الدين كما يتعلق بالرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومحبة من نقل الدين فهذا من الأصل، كما يذكره العلماء في محبة الصحابة رضي الله عنهم لأنهم نقلوا الدين إلينا، نقلت الوحي. ومنها ما هي من الكمالات والمستحبات. وكذلك محبته وكرهه، أي عدم محبته أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كراهيته أن يقذف في النار، هذه حال كمال. فإن لم يصل إلى كراهية أن يقذف في النار بل أقل من ذلك، هذا هو الأصل. وإنما كراهية أن يقذف في النار هذا الكمال، وربما لا يلحقه كل أحد، لا سيما إذا عرض على معرض الابتلاء. نعم. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب وولايته بالفتح صلى الله عليه. أي نعم. وولايته وعداوته. وولايته وعداوته، لأن الولاية يقابلها العداوة، والولاية يقابلها الخذلان النصرة، الولاية هي الإمارة. نعم. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت، فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. هذه الجملة فيها نكت عظيمة نبه على مسألتين. المسألة الأولى أن عباد الله قد يجتمع فيهم سبب يوجب محبتهم وسبب آخر يوجب بغضهم، وهم شخص واحد، وذلك أن أقسام عباد الله في الولاية ثلاثة أقسام: قسم لهم الولاية الكاملة وهم الأنبياء والرسل والملائكة والصديقون عليهم جميعا الصلاة والسلام، فلهم ولاية كاملة، فلا يجوز أن يقول قائل: إني أبغض النبي الفلاني من وجه وأحبه من وجه. القسم الثاني من لهم العداوة الكاملة والبغض الكامل، وهم الكفرة، وأشد الكفرة من؟ إبليس هو أشدهم. طيب من أشد الكفرة من بني آدم؟ فرعون هو أشهر كافر من بني آدم مما نعلم، فهؤلاء لهم العداوة الكاملة، وفي ركبهم عموم المشركين والمنافقين واليهود المبدلين والنصارى المثلثين وأضرابهم. قسم ثالث من له عداوة من وجه ومحبة من وجه، ولاية من وجه وعداوة من وجه آخر، وهم المؤمنون العصاة الفسقة، سواء فعلوا الصغائر فهم عصاة أو فعلوا الكبائر فهم فسقة، فيحبون لأجل ما معهم من الإيمان ويبغضون لما معهم من أين؟ من العصيان، بحسب ذلك، وليسوا على مرتبة واحدة، لكن يجتمع فيهم عداوة من وجه ومحبة من وجه ثالث. وهذا الأصل غلط فيه طوائف، أشهرهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة، فلم يتصوروا ويستوعبوا أن يجتمع في العبد طاعة ومعصية، سنة وبدعة، فعل وترك، وهدى الله إليه أهل الإيمان أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية وهي ما أشار إليه في الحديث الذي قال يرويه النبي عن ربه، أي حديث هذا؟ أنت يا أخانا اللي عند الجدار، أنت يفزع لك جارك اللي عن يسارك، خاف أنكم أدرككم المبيت. يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي الذي رواه الإمام البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد بارزني في المحابب بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. قال: وما ترددت في شيء، هذا الشاهد الذي ساقه الشيخ، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وبمناسبة هذا الحديث هو معتمد أهل الطرق والتصوف لطرقهم وتصوفهم ونسبتهم الولاية لمن يدعونه في ساداتهم وكبرائهم، فيفهمونه على غير معناه حتى حملوه على الحلول والاتهاد. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فالتردد في معناه اللغوي مثل السمع في معناه اللغوي إدراك المسموع، والبصر إدراك المرئي. التردد هو تردد بين إرادتين، وهذا ينسب إلى الله جل وعلا لقوله: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. لكن الفرق بين تردد الخالق الذي هو من صفاته أفعاله، وتردد المخلوق الذي هو من نقصه، أن تردد المخلوق تعارض بين إرادتين مسبوق بالجهل وبعدم العلم بالعواقب. مثاله: متردد يسافر أو لا يسافر، يتزوج أو لا يتزوج، يتاجر أو لا يتاجر. ما محمل هذا التردد؟ جهله وعدم علمه، وربما رهبته من العواقب. أما تردد ربي فليس كذلك، لأنه أحاط سبحانه بكل شيء علما، وعلم كل شيء، وهو على كل شيء قدير، له القدرة التامة. إنما تردده تعارض إرادتين، إرادة يريد قبض المؤمن كتب عليه الموت، وإرادة أن عبده الذي هو وليه يكره هذا الموت، والله عز وجل يكره أن يسيء. والعاقبة ما هي؟ أن لهذا المؤمن الذي هو ولي الله له بعد الموت خير مما هو فيه قبل الموت، لا بد له منه، وما ينتظره بعد الموت خير له. ولهذا الموت راحة لعباد الله الأبرار. كيف هو راحة وكيف هو خير لهم؟ في هذا الخطبة المشهورة المتناقلة: الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأكدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار. وأعظم ما في الموت لهم من الراحة أنه يعجل بلقائهم ربهم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يتردد هاهنا لا كتردد المخلوق، ففي هذا اجتماع الإرادتين، كما في الاجتماع في الشخص أن يكون فيه محبة من جهة وبغض من جهة أخرى. وبهذا صارت المحبة هاهنا من كمالات العبادة ومن كمالات العبودية وكمالات الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. محبة الكافر يا شيخ القريب والزوجة الكتابية، أي يقول الشيخ محمد عن محبة الكافر القريب: نعم، من الكفار من هو وفي لا يغدر ولا يكذب ولا ينذل، وإنما وفي تحب الوفاء فيه. من الكافر من هو صادق في المعاملة، حافظ لودك فيها، يحمل معروفك عليه، تحب هذا الخلق، هذه من المحبة الطبيعية. ومثلها محبة الرجل لزوجته الكافرة كتابية يهودية أو نصرانية، يحبها الحب الطبيعي لكن يكره كفرها ويهوديتها ونصرانيتها المحرفتين المبدلتين. وكذلك لو كان له ابن أو جار، فإن الجار الكافر له حق الجوار، هذا الحق حق الجوار يؤدى له وإن كنت لا تحب. ولهذا المحبة عند أهل العلم محبة إيمانية عبادية ومحبة طبيعية دنيوية، فهذه لها جهة وهذه لها جهة أخرى. مثل ما قالوا في الخوف، هناك خوف طبعي وهناك خوف السر، خوف عبادي. وإلا كيف تطلب من هذا الذي زوجته كتابية أن يبغض هذه الزوجة؟ إذا كيف يعيش معها؟ لماذا أباح الله نكاحهن إذن؟ لكن المحبة في جانب والبغض في جانب آخر، كما قال في اجتماع الولاية والعداء واجتماع الإرادتين. البغض للكافر والعاصي لا يتوجه إلى شحمه وعظمه ولحمه، وإنما يتوجه إلى ماذا؟ إلى الوصف الذي قام به، وصف الكفر، هذا بالنسبة للكافر، أو وصف الفسق والفجور بالنسبة للمؤمن. ولهذا هذا الكافر قلنا إن المحبة والبغض لا تتعلق بشحمه ولحمه وعظمه، مجرد ما يقول لا إله إلا الله يجب أن تنقلب هذه العداوة الكاملة إلى محبة، دل على أنها ما هي متعلقة بماذا؟ بشخص نفسه من جهة لحمه وشحمه واسمه وعظمه، وإنما لوصف قام به. كذلك المؤمن أنت مأمور أن تحبه، إذا كفر المؤمن أو ارتد يجب أن تنقلب المحبة إلى عداوة، فإذا هي لم تتعلق بماذا؟ بالشحم واللحم والعظم، وإنما تعلقت بهذا الوصف، وصف الإيمان أو وصف الكفر. وكذلك وصف الكمال في الإيمان وصف المعاصي والفسوق في الفعل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الآن يكمل رحمه الله المسائل المتعلقة بكمال الإيمان. كل ما اشتبه علينا علمه لا ندعيه، ولكن نقول الله أعلم به. وهنا تأتي المسألة الشهيرة عند أهل العلم، هل يقول الإنسان الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم؟ وهذه من المسائل الشهيرة بين أهل العلم. خلاصة ما يقال فيها: إن كان الأمر يتعلق بالدين فإنه يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لانعقاد الإجماع على أن الرسول يعلم الدين كله حيث علمه الله إياه، والأولى والأكمل بعد النبي أن يقول الله أعلم فقط. من أين جاء ذلك أنه الأولى والأكمل؟ ها يا محمد، من فعل الصحابة، أعلم الناس وأفقههم وأتقاهم، فإنهم بعده عليه الصلاة والسلام إذا سئلوا عن شيء من دين الله نسبوا العلم إلى الله فقط، قالوا الله أعلم. في حياته عليه الصلاة والسلام يقول الله ورسوله أعلم. والإمام مالك إمام دار الهجرة له في هذا عجيبة من العجائب، أرسل أهل الأندلس له 40 مسألة، فأجاب عن 36 منها بقوله الله أعلم، وأجاب عن 4 بما فتح الله عليه. وهذا أدب عظيم. ولهذا قال أهل العلم: من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله، في هذا الأصل، لأن أهل السنة يردون ما اشتبه عليهم به علمه إلى عالمه، لا يتجرؤون على الله بجرأتهم على دينه، ولا يفتاثون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرأة على شرعته وسنته. ومما ذكروا عنه رحمه الله هي مسألة شهيرة، أنه جاءه آت من المغرب أهل بلد حملوه سؤالا للإمام مالك، والمطايا في ذاك الزمان تحتاج 6 أشهر حتى يصلوا إلى المدينة، فجاء حاجا فمر على الإمام مالك في المدينة فعرض عليه مسألة قومه، فنظر فيها الإمام مالك وأطال النظر ولم يحر بها جوابا. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، أنا ذاهب إلى الحج وأحتاج جوابك. قال: تغدو علينا بعد الحج إن شاء الله. رجع السائل ناقل السؤال للإمام مالك بعدما حج، ولم يحر فيها الإمام مالك جوابا. فآذن الرجل على الرحيل مع القافلة يرجع، فقال له مالك: الله أعلم. قال: ما أجيب به قومي إذا رجعت إليه؟ قال: قل لهم يقول لكم أبو عبد الله: الله أعلم. لماذا؟ لأنه نظر رحمه الله إلى أمرين: ضعف نفسه على جلالة علمه وإمامته، وأمر آخر وهو أعظم، نظر إلى إجلال الله جل وعلا بالكلام في دينه بغير علم. وأظن مسائل الإمام مالك لو عرضت على أهل الزمان لتكلم الجهال قبل العلماء، غير مبالين، بل جريئون مستهترون بدين الله. وهذا نلحظه كثيرا ويزداد، جهال في المجالس وفي النوادي تعرض المسألة عليهم فيقول الجاهل: من والله أنا أرى كذا. ومن أنت حتى يكون لك رأي؟ لكن لما قلت مهابة الله في القلوب وخشيته في النفوس تجرأ على دين الله جل وعلا. أهل السنة حقا وصدقا يردون علم ما اشتبه به، إن علموا تكلموا بعلم، وإن لم يعلموا صمتوا بحلم. هذا شأنهم الحالي وشأنهم المقالي. وهؤلاء في قلة خشيتهم من الله وجرأتهم عليه في أمر أتفه من أمور الدين، إذا خيض في أمر يتعلق بالسياسة أو بالولاة تجد هذا يتلفت يمنة ويسرة، ينظر لئلا ينقل كلامه إلى الجهات المسؤولة فيؤاخذ عليه أو يعاقب عليه فيتحرج. بينما إذا كان الكلام في دين الله كان أسرع ما يكون إلى المبادرة. لما؟ لهذا الأصل، وهو خشية الله ومهابة الكلام في دينه بغير علم. أمثل من مالك ومن علماء الإسلام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. يأتي السؤال إلى أحدهم فيحيله للثاني، والثاني للثالث، والثالث للرابع، حتى يرجع السؤال إلى الأول. لما؟ ما هم من كتم العلم، حشاهم الله من ذلك، ولكن لإجلالهم ربهم بإجلالهم وحيه ودينه الذي أنزله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أين ذلك؟ ها؟ في باب القدر أحسن الله. إيه، في قول الماتم ماذا؟ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. إلا من سلم لله عز وجل وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ورد علم ما اشتبه إليه إلى عالمه. نعم. قال رحمه الله: ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل أي لا أضل، ومثلها: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي لا أظلم. وهذه كلها من نصوص الوعيد والزجر والتهديد. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه ذكرها جل وعلا على جهة الذم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. المجادلة في الله بغير علم على مراتب: أعظمها المجادلة في ذاته سبحانه وربوبيته وأسمائه وصفاته بمحض الهوى، كما هي طريقة المتكلمين وأهل التشبيه. ومن المجادلة في الله بغير علم الكلام في دينه ووحيه بغير علم، والله أنا أرى هذا رأيي، أو تمر الآية يقول معناها كذا، جرأة على كلام الله جل وعلا. هذا وإن أصاب فإنه إيش؟ مأزور، واقع في كبيرة وإن أصاب، لأنه مرة يصيب ومرات كثيرة إيش؟ يخطئ. ودين الله عز وجل ما هو شختك بختك، متى ما بغى يصيب متى ما بغى يخطئ. ولهذا وش قال الله جل وعلا؟ بغير علم، وبغير علم مثله الكلام في دين الله بالرأي، الرأي أي محض الرأي. وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد أن من قال في القرآن برأيه في لفظ بغير علم فليتبوأ مقعده من أين؟ من النار. ويتبع كل شيطان مريد أي مارد، مريد هنا على وزن فعيل، صيغة مبالغة من مروده، هو المارد الذي وسوس له حتى جعله يتجرأ على دين الله. نعم. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. لاحظوا قال كبر مقتا، والمقت شدته وأشد البغض، أي أشد ما يكون بغضا في من تكلم في كلام الله بغير سلطان. ما السلطان؟ هو العلم الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الصحيح. وهذا يخرج وقيد لإخراج العلم الفاسد. ولهذا ختم الآية بقوله: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. متكبر لأنه قال في دين الله بغير علم تكبرا وترأسا وتصدرا، سواء في المجلس أو عند أقرانه أو عند أهله أو عند أصحابه أو عند جماعته وفرقته، وهو أجهل من حمار أهله، إنسان له حمار. هذا تكبر، والتكبر يورثه التجبر. ولهذا ناسب ختم الآية بهذه الخاتمة: يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. نعم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه آية الأعراف، وقد مرت في الموضع المشار إليه كما في آية سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال العلماء في آية الأعراف هذه أن القول على الله بغير علم أعظم من جنس الفواحش، بل أعظم من الشرك بالله، لأن الشرك بالله خاص، والقول على الله بغير علم عام يشمل الشرك والكفر وغيره. نعم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم. نعم، في هذين الموضعين وأمثالها رد النبي علمه إلى الله. فإن يهودا لما أعيا أهل مكة مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام بالحجج، ركبوا إلى يهود المدينة كعب بن الأشرف وأمثاله، قال سألوه عن ثلاث، هذا قبل مهاجره عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ المدينة، إلى عنيزة، صح؟ المدينة، أحسن الله عليك، إلى المدينة. فيها شك يا أخواني؟ أكيد إن المدينة هي مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب وغيره من اليهود: لأهل مكة سلوه عن ثلاث فإنه لا يعلمها إلا نبي، سلوه عن الروح ما هي، وسلوه عن فتنة كانوا في غابر الزمان ما خبرهم، وسلوه عن ملك جوال طاف الأرض ما شأنه. فرجع هؤلاء فرحون لعلهم أنهم أتوا بحجة يدمغون فيها النبي بزعمهم فلا يكون نبيا. فسألوه عن هذه الثلاث ما تكلم النبي فيها بشيء من عنده، وإنما أنزل الله عليه فيها وحيا. فالأولى في آخر الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني معنى الآية الله أعلم، الله أعلم بها وبحقيقتها. الفتية في غابر الزمان أنزل الله على النبي فيها صدر سورة الكهف، وفيها هذين الموضعين. الأول في قول الله جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا، لأنهم الناس اختلفوا في لبثهم، قل لهم يا محمد الله أعلم بما لبثوا، ولهذا أخبرنا جل وعلا بعلمه بما لبثوا، أنهم لبثوا كم؟ 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة بالشمسية و309 بالسنة إيش؟ القمرية. في الموضع الثاني قل ربي أعلم بعدتهم، هذا الموضع الأول وذاك الموضع الثاني، كم عددهم؟ ناس قالوا 3 ورابعهم كلبهم، 5 وسادسهم كلبهم، 7 وثامنهم كلبهم. قل ربي، قل لهم ربي أعلم بعدتهم، الله أعلم بعدتهم. فإذا كان هذا أدب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في أمر غيبي، فهذا الذي يتأدب به أهل الإيمان. فإذا لم يعلم المسألة يقول الله أعلم. وإن من العجب أن عوام الناس إذا سألوا مفتيا عن مسألة فقال الله أعلم، ذهب يرد السؤال من جهة ثانية فيقول الله أعلم، يقول أنت ما تبشي خجل، هذا العوام. والعوام والشم هوام، يجب أن تعلم عنده كل شيء فلشة. فإذا قال الله أعلم منهم من يرضى ومنهم طوق السماعة ويروح. ليه؟ لأنهم مستكثرين أن يقول الله أعلم، خصوصا في المسائل المشتبهة أو في دقائقها. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا تدرج عجيب من الشارح، بدأ بالآيات التي فيها إثبات أن الله أعلم، ثم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيحين، فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، بعدما قدم المقدمة بعظيم الجرأة على دين الله، ثم يأتي بأقوال الصحابة، وبدأ برؤوسهم وكبارهم عمر وأبي بكر رضي الله عنهم. نعم. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي معنى جندل. لا آلو يعني ما أقصر في اجتهادي وفي طلبي وفي بحثي عن السبل الأخرى. والكتاب يكتب، الكتاب صلح الحديبية، يوم أبي جندل هو صلح الحديبية الذي من آثاره ما كان من رد أبي جندل إلى من؟ إلى أبيه. من أبوه؟ سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو، لأنه جاء بعدما عقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ونحر النبي بدنه وحلق رأسه ورجعوا. بعدها بهنية جاء أبو جندل مهاجرا مؤمنا، فلحقه أبوه سهيل بن عمرو، قال وبيده الكتاب، فطرحه بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد العهد الذي بيننا وبينك. ف فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى أبيه، وعمر رضي الله عنه يقرب سلاحه لأبي جندل ليخرط السيف حتى يقتل أباه. عمر رضي الله عنه أعمى رأيه وندم على ذلك، ولهذا في ذلك الموقف العصيب عند عقد الصلح رأى عمر وأكثر الصحابة أن في هذا الصلح وفي هذه المعاهدة إعطاء الدنية في دين الله، وضاقت الوسيعة بعمر كيف ولما، لكن ما يجرؤ على أن يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أبي بكر فبدأ يعدد ما في هذا الصلح مما يظنه من المثالب وإعطاء الدنايا في دين الله، وأبو بكر ساكت. أنا أقربها الآن بما يحصل من منكرات، فيغار الغائر على دين الله، تجيش عاطفته غيرة، لك ما يجيش يسوي، سوى وزين وفعلوا، هنا يظهر مظهر الإيمان. فقال الصديق رضي الله عنه: يا عمر، أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزه، أي لا تتعدى عليه، الزم غرزه، هذا الإيمان، وفيه اتهام الرأي في دين الله جل وعلا. فجعل الله جل وعلا هذا الصلح الذي امتعض منه الصحابة في جمهورهم، جعله الله جل وعلا على المؤمنين فتحا، وجعل العاقبة لهم عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. قال: فأجتهد ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. من الذي قال؟ سهيل بن عمرو. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى. اللهم صل وسلم عليه. تراني رضيت بهذا وتأبى، لأنه فيه اتهام الرأي في دين الله. نعم. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، تراني أرضى وتأبى أنت، عندئذ سلم عمر وقال: رضيت. غصب نفسه وقهرها وإن كان يخالف هواه. وفيها الحديث الذي ذكره النووي في 40، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن يقهر الإنسان نفسه فيرضى لحكم الله وإن كان في نفسه منه غضاضة. صاحب الهوى والشهوة في نفسه تعلق بهوى وشهوته، فإذا جاء الحكم الشرعي مخالفا له رضي وسلم لحكم الله وإن كان في نفسه منه ما كان. نعم. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعله خطأ الرأي سنة للأمة. رضي الله عنه، هذا يقول عمر: لا تجعل الخطأ في الرأي سنة للأمة يعارض به دين الله، فإنه إذا جعل سنة صارت بدعة وغابت من قابلها السنن. انظروا إلى أتباع مذاهب الأئمة المتبوعين، إذا أخطأ إمام، أخطأ أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، تبعه هؤلاء على خطأه، وهم على قسمين، منهم من يعلم بخطأه فيقول بلسان الحال: إمامنا أعلم بالدين. وش ينتج عن ذلك؟ غياب السنن وفشو الجهل، والعوام اللي ما يعرفون حكمهم حكم هذا العالم. وهذا كلام مسدد من عمر: لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. رضي الله عنه، هذا كمال الإيمان. وقد سئل عن قول الله جل وعلا: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال هذا القول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن قلت في كتاب الله بغير علم أو بما لا أعلم. نعم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وهذا من كمال علمهما وإمامتهما في دين الله، ما كان أحد أهيب لدين الله من أبي بكر ثم من عمر إذا لم يعلم ذلك. وكان إذا نزلت نزلة أو قضية اجتهد فيها بما يعلم من القرآن، فإن لم يعلم ففي السنة، فإن لم يعلم في هذا ولا هذا اجتهد رأيه وختمه بهذا الاعتذار، إن يكن صوابا فمن الله أي من توفيقه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. وهذا يحقق الأصل المعروف، من كان بالله أعرف كان منه إيش جل وعلا أجل وأخوف. وفي هذا قول بكر بن عبد الله المزني، والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه وهو كمال الإيمان وكمال مخافة الله وتوحيده وتقواه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه مسألة المسح على الخفين مش علاقتها بالعقيدة، هذه من مسائل إيش الفقه، لماذا يضمنها العلماء في مسائل الاعتقاد؟ وش تهجون ما فيها الله أعلم، ترى العهد بي الله أعلم مو بعيد. ها يا ناصر أحسنت، هذا ملحظ وغيره. نصيغ السؤال بطريقة أخرى، لماذا يورد العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد مع أن محلها أين؟ كتاب الطهارة في الفقه. ها أي والشريعة جاءت بمسح إيش أعلاه دون أسفله. جميل. ها أي ها في شيء آخر زين، هذا أهم شيء، الله أعلم. على أن الله أعلم في باب الدرس غير واردة، في باب الدرس تعلم العلم يجاوب الإنسان وإن كان خطأ، لأن المقام مقام تعلم. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما سألهم عن المنام، كان إذا صلى الفجر استقبل الناس سألهم عما رأوا من المنام ثم عبر من عنده من عبر. فمقام الدرس والتعليم لا بأس فيه من الخطأ، لأن الخطأ طريق الصواب وطريق الوصول للحق. أما في الأمر العام والفتوى العام والكلام العام، نعم الله أعلم، تكون بين عينيك أيها المؤمن، فلا تتجرأ على دين الله. العلماء رحمهم الله يذكرون هذه المسألة في باب الاعتقاد لخمسة أمور. الأول رد على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين، كما أشار ناصر رد على الفرق الضالة. الأمر الثاني لأن الأحاديث في المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر، والمتواتر له ارتباط عظيم بالعقيدة، فإنكاره إنكار لسنة متواترة. قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيها أكثر من 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن إنكار المسح على الخفين إنكار للسنة، فهذا وجه علاقته بالعقيدة. الأمر الرابع انعقاد الإجماع من المسلمين على مشروعية المسح على الخفين، إجماع، ومن خالف الإجماع ما شأنه؟ الوعيد في قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع إيش؟ غير سبيل المؤمنين. ما الوعيد؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الأمر الخامس أن المسح على الخفين فيه أمر يخالف العقل، من جهة ماذا؟ أن الذي يمسح ما قارب الأرض وحمل الأوساخ، فلو كان الدين بمحض الرأي لكان باطن الخفي أي ما يلي الأرض أولى بالمسح من ظاهره، ولم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نمسح ظاهر الخف لا نمسح أسفله، وهذا ما ذكره علي رضي الله عنه. فلهذه الخمسة الأمور ضمنت هذه المسألة في كتب الاعتقاد. من يعيدها علينا كلها؟ البيع باب الجملة ما هو بالتفريق. الأخوان الطلبة الخمسة كلها تفضل. الأولى أحسن الله إليك الإجماع، هذه الرابعة فصلت الأولى. هي الله أكبر الله أكبر الله إعادتها ولا ندور غيرك؟ صملت؟ تفضل. الضالة كالرافضة، أحسنت. أنها متواترة. الثالث أن إنكارها إنكار للسنة. لا مجال فيه للرأي، إنما مجال الرأي هو في الاجتهاد في الأدلة ورد النظير إلى نظيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم، ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. أي آية؟ آية المائدة، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم الكسر، فقال لما كسرها دل على أن الرجل ممسوحة. هذه المسألة التي يشير لها الشيخ هنا، فإن الرافضة فرض الرجلين عندهم وشو؟ الغسل ولا المسح؟ المسح. وش يمسحون الرجل؟ لا وش مقدار ما يمسحون؟ الحالة أي. الرافضة يمسحون من الرجل في فرض الغسل من الأصابع إلى مشط الرجل فقط، أن الكعب هو المشط، خالفوا اللغة وخالفوا الشرع. يقول الشيخ الرد عليهم أولا في أن فرض الرجل هو الغسل وليس المسح، أن الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله أعداد كثيرة أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، هذا الرد الأول في مسألة أن فرض الرجل عندهم في الوضوء المسح ولا الغسل. عندهم، عند الرافضة الفرض فرض الرجل المسح في الوضوء، فإذا كان فرضها في الوضوء المسح كيف يقبلون بالمسح على الخفين؟ لأنه ليس عندهم غسل للقدمين، فبالتالي وضوءهم إيش؟ صحيح ولا باطل؟ باطل. وصلاتهم عليها باطلة. تلازم هذا مع هذا. نعم، هذا الوجه الأول في الرد عليهم في فهم الآية. نعم. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. ولهذا هذا الرد عليهم أولا: كل الذين توضوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم الوضوء في قول وفي فعل غسلوا أرجلهم، أعطونا واحد من الصحابة مسح الرجل ولم يغسلها، حتى إمامهم الذي يزعمونه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي وصف الوضوء أتى بالغسل، فهم تعلقوا بلهب محتمل في الآية على مذهبهم الفاسد. الوجه الثاني في الرد عليهم: وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. الوجه الثاني أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، كم عددها تقريبا؟ شوي ولا كثير؟ ما لها عدد، من حين فرض الصلاة وفرض الوضوء إلى أن مات وهو يتوضأ ويرونه وهو يغسل قدمه. الوجه الثالث أنه قال في غير ما حديث: ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار. الأعقاب خلف القدم لم يصلها مسح، فضلا أن يصلها إيش؟ غسل. وبطون الأقدام أي أسفلها، كيف يتوعد على شيء لم يوجب عليه؟ هذا من الرد عليهم، وهو الوجه الثالث. الوجه الرابع: مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. هذا الوجه الرابع. والوجه الخامس وجهان عقليان في الرد عليهم. الوجه الرابع: إذا كان الفرض على جهة التنزل في القدمين المسح، فإن غسل القدم كاملة فيها كلفة وفيها مشقة وفيها تعب، فكيف يكون هذا الفرض والدين ما جاء بالمشقة؟ الوجه الثاني أن من نقلوا الوضوء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أكثر عددا، فلو جاز الطعن في نقلة هذا التواتر لكان نقض لفظ الآية على ما ذكروا أولى بالطعن، وهذا أيضا على جهة التنزل. ولهذا عندهم إنكار المسح على الخفين، لأن فرض الرجلين هو المسح للغسل. شبهتهم الآية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الكسر، والقراءة السبعية المشهورة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على النصب لأنها معطوفة على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، عطف الرجل عليها. ووجه الكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كما نقله ابن المحب في كتابه التبيان في إعراب القرآن، وأطال عليها ردا على الروافض في إطالة عظيمة، اختصرها بقوله والكسر ها هنا لأجل المجاورة، فجاور المكسور فكسرت، أو هذا وجه معروف عند أهل العربية. لكن العجم إيش عرفهم بالعربية؟ هم في العربية جهال، بل عالمهم في العربية أشبه بعوامي العربي في معرفة كلام العرب. نعم. قال رحمه الله: وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة كما تقول العرب. أن المسح يطلق ويراد به الإصابة، أبتمسح، التمسح عند الناس وشو؟ الغسل، وهذا في لغة العرب. يطلق المسح يراد به الإصابة، فمسحا بالسوق والأعناق أي أصابها، ويطلق يراد بالمسح الإسالة. والتمسح في الوضوء هو غسل العضو حتى يسيل عليه الماء، لو أخذ الماء مثل الدهن ودهن عضوه هل يصح وضوءه؟ ما يصح بالإجماع، حتى عند الرافضة في غسل اليدين لو أخذ بالمنديل ومسح، مسح يده كما يمسحها من أذى أو قدر أو عرق، ما صح هذا وضوءا. نعم. كما تقول العرب تمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس لأن الرجل كم فيها من كعب؟ شوف أرجلكم أنتم، كل رجل كم فيها من كعب يا أخوان؟ كل رجل فيها كعبان يمين ويسار، والمرفق اليد كم فيها من مرفق؟ واحد، فجمع المرافق حيث ناسب الجمع، وثنى الكعبين حيث ناسب التثنية إلى العضو الواحد. ولو كان المراد المسح للغسل لما قال إلى الكعب، امسحوا بأرجلكم فقط، فلما حددها دل على أن المراد بالمسح هنا هو الغسل، لأنه في لغة العرب المسح جزء من الغسل. نعم. فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين كما هو في حال المسح على الجوارب والخفين، يمسح على أعلاها ولا يستوعب العضو كله بالمسح، يكفي مسح على جهته، فلما حدد المنتهى في الغسل دل على أن المراد به غسل العضو لا مسحه. نعم. وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءة هذا إشارة إلى الرد عليهم إشارة إلى ما قاله العكبري ذكرته الآن. العكبري في كتابه التبيان في إعراد القرآن، ويسمى باسم آخر إملاء ما من به الرحمن في إعراد القرآن، فإنه أطال في الرد عليهم. نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نفتح المجال للأخوان إذا كان فيه شيء، كان عندهم فيه شيء إلى الإقامة. أحسن الله عليك شيخ. سم. في قوله سبحانه وتعالى وما ترددت. نعم. على التردد بين الإرادة الشرعية والمشيئة الكونية، هذا منه في قوله جل وعلا وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، منه التردد بين إرادتين، منها الإرادة الشرعية والكونية. فالشرعية ماذا؟ يكره مساءته، أن المؤمن يكره الموت والله يكره أن يسيئه، والإرادة الكونية هي تحقق وقوع الموت، ولهذا قال لا بد له منه. ومنها التردد بين أمرين لا يتعلق بالإرادة، إنما يتعلق بإرادتين له سبحانه وتعالى، أراد الموت له وأراد أن لا يسيء هذا العبد، أن لا يفعل هذا الفعل الذي فيه إساءة له في العاجلة وإن كان فيه محمدة له في الآخرة. نعم. سم. مشروع المسح على الخفين في المذاهب الأربعة، مشروع كله بإجماع المسلمين، ما خالف إلا هؤلاء الشذاذ. سم. نعم، يقول في القول على الله بغير علم هولته علينا حتى صار أعظم من الشرك. الله جل وعلا يقول في آية ألف لام ميم صاد الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنقل من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، والشرك بالله من القول على الله بغير علم. كيف ذلك؟ الذي صرف حق الله في العبادة وفي الدعاء وفي النذر وفي الذبح لغير الله، هل قال على الله بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم، صرف حق الله لغيره، عدل عن حق الله أن يؤديه لله فأداه لغيره. ولهذا قال جل وعلا في أول الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. أمرنا الله أن نعبده فعبدوا عيسى وعبدوا عزيرا وعبدوا اللات وعبدوا العزة وعبدوا عبد القادر وعبدوا حسينا. لاحظت هذا؟ والله أعلم. نعم. سم. إذا كان الطلاب يتدارسون وليس معهم عالم فلا يجوز أن يقول في دين الله بغير علم، لأنهم هنا في حكم العوام. أما إذا كان معهم عالم وسألهم على جهة الاختبار في مسألة فرضية، في مسألة فقهية، في مسألة علمية، لا بأس أن يعملوا أفهامهم وأذهانهم حتى لو أخطأوا، لأن المقام مقام تعليم، ما هم مقام تشريع ولا مقام إفتاء، هذا مقام وهذا مقام. فطلاب العلم مع بعضهم لا، ما هو برأيي ورأيك، لا، إذا كانوا عند العالم لا بأس بالاجتهاد وتنمية الملكة ولو كان فيها في أول الأمر خطأ. نعم. شيخ حسن الله عليك، من الجر بالمجاورة قول العرب هذا جحر ضب خرب. صحيح، جحر الضب دائما خرب، حدك تحط يدك فيه تلقى لك عقرب ولا حية، فهذا مشهور في لغة العرب الجر بالمجاورة. نعم. نقف على هذا الموضوع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.